إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعنه، أي وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن النبش، نهى صلى الله عليه وسلم عن النبش، قال: متفق عليه. النبش هو المزايدة من غير قصد بيع أو شراء. النبش هو المزايدة في ثمن العسل من غير قصد بيع أو شراء. هذا اسمه إيه؟ النبش. ومنه الإثارة، مأخوذ من الإثارة، إثارة الطير، يسمى النبش. فيأتي رجل، وهذا يحدث في كثير من الأحيان، رجل عنده سلعة ثمنها كذا، فيتفق مع آخر أنه إن جاءه مشتري لهذه السلعة وفاوضه على ثمنها أن يأتي صاحبه فيزيد في ثمن السلعة، فيقول للمشتري: أشتريها منك بعشرة. فيأتي الشخص الآخر المتفق معه فيقول: أنا أشتريها بإحدى عشر. فيثير رغبة المشتري الأصلي إلى أن السلعة قيمة فأزيد في ثمنها. فهمتم؟ لكن المزايدة التي تقام هي أن تعرض سلعة فيشترك الناس فيها، فهذا يقول بخمسة، والثاني بستة، والثاني بسبعة، ويزيدون على بعضهم البعض، هذا ما إشكال فيه. لكن الصورة المحرمة ما هي؟ أن يأتي رجل يزيد في ثمن السلعة ليس بقصد الشراء، إما أن يكون قاصدا أن يضر البائع أو أن يضر المشتري. وهذا اسم إيه؟ لماذا سمي بالنبش؟ أنه يثير في نفس المشتري أو البائع الرغبة في إتمام عملية البيع ولو بالثمن الأعلى. لذلك هذه من المحرمات، وهذا فيه نوع خداع. وأنتم تعلمون أن المحاذير التي حذر الشرع من وجودها في عمليات البيع هي الغرض، والغرض معناه الجهالة، إما جهالة العين السلعة، وإما جهالة الثمن، وإما جهالة الوقت، وإما جهالة الإيه؟ الوقت. ومن ذلك أيضا الإيه؟ الخداع. إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا مخادعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن النبش. طيب، لو أن رجلا أراد شراء سلعة ثمنها المتعارف عليه في السوق عشرة، فلما أتى لشرائها أتى شخص ثالث أراد أن يضر به فسام عليه قال أشتريها منك بإحدى عشر. فأثار في نفسه فقال بخمسة عشر. ففاضل حتى وصل إلى عشرين فأخذها المشتري. وثمنها المعتبر في السوق كم؟ عشرة. فاشتراها وأتم عملية البيع. ثم اكتشف بعد ذلك بالذي دار بين البائع وصاحبه، فهل له أن يرد السلعة أم ليس له؟ تمت عملية البيع ورضي هو أن يأخذها بعشرين، فهل له أن يعود في البيع أم لا؟ له أن يعود في البيع، لأن رضاه كان عن خداع. رضاه كان عن خداع، لما خودع انخدع، فظن أن ثمنها عشرين أو أن ثمنها عشرون، ظن ذلك فرضي بشرائها بعشرين. لكن هذا الرضا كالإكراه، هذا الرضا كالإيه؟ كالإكراه في الحكم، ولذلك له أن يعود في الإيه؟ في البيت. أما عملية المزايدة التي تقام من الهيئات الحكومية أو نحو ذلك فهذا ما في إشكال. نعم، المزاد كما قلت، المزايدة والمزاد بمعنى واحد. المزاد المقام يقال يباع هنا سيارة ونأخذ فيها السعر الأعلى، فيدخل رجلان أو ثلاثة غرضهم الشراء، لكن أحيانا يدخل رجل آخر ليس غرضه الشراء إنما غرضه التربح. غرضه الإيه؟ التربح. كيف؟ أن يأخذ من المشترين، من كل مشتري على حدة مالا رجاء أن يخرج من عملية المزاد. هذا محرم، وهذا أخذ لأموال الناس بالباطل، لأنه كان قصده أن يضر بمن؟ بالمشتري. نعم، نائب يعني ايه؟ لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نعم، لو ان رجلا دخل عملية المزاد بصورة حقيقية اراد ان يشتري، فساومه اخر وقال اخرج من المزاد واعطيك مالا، جائز ولا غير جائز؟ الان هو دخل عملية المزاد بقصد الشراء، بقصد الايه؟ الشراء. فساومه اخر خذ مالا واخرج من المزاد واعطيك يعني مقابل هذا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. وجه الجواز؟ عوض، أخذ مالا عوض عن ماذا؟ عوضا عن ربح كان متوقعا لو أخذ عليه المزاد. نعم، عوضا عن ربح متوقع لو أخذ الإيه؟ لو أخذ المزاد. هذا هنا ربح عن ايه؟ عن عوض. ولذلك المال عن عوض ما في اشكال طالما انه اخذه بطريق ايه؟ مشروع. لكن بخلاف الاخر، الصورة المشروع الاخرى، هو ما دخل بغرض الشراء انما دخل بغرض الايه؟ الاضرار. لكن المزاد المعلوم ان يدخل الكل بغرض الشراء فيزايد بعضهم على بعض، ما في ايه؟ اشكال. فيدخل هذا في لا يبيع أحدكم على بيع بعض، هل يدخل المزاد في ذلك؟ لا يبيع أحدكم على بيع بعض يدخل المزاد في ذلك؟ لا يدخل، البيع ما تم البيع. وهذا سأتي في الحديث بعد. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمقابرة وعن التنية إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وهذا حديث صحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. لو تلاحظون شيء، أن أحاديث البيع فيها إيه؟ أغلبها نهى عنه. لما؟ لأن حصر المنهي عنه أيسر من حصر الإيه؟ المباح. لما؟ لأن غص فيه الحلم. فللناس أن يقتلعوا في عملية البيع ما شاءوا، ومن وسائل البيع ما شاءوا، لكن الشرع قال لهم: افعلوا ما شئتم، لكن أحذركم من كذا وكذا وكذا. إذن أغلب حديث البيع أحاديث نهي. لما؟ لأن حصر المنهي عنه في باب المباح أيسر من عجز المحرمات. قال: نهى عن المحاقلة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، من الإيه؟ من الحقل. وهذه الصورة كانت موجودة في زمن السلف، زمن الصحابة، زمن صلى الله عليه وسلم. كان الناس يتعاملون بمثل هذه المعاملات المحرمة، فلما رآها نهى عنها. فلما رآها، ولذلك هذه الصور الموجودة صور كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها. فما المحاقلة؟ المحاقلة أن تبيع حبا مشتدا في سنبله لم يجن بعد بحب من جنسه. معنى: رجل عنده أرض زرعها قمح، زرعها إيه؟ قمح. هو لم يجن بعد إيه؟ المحصول. فجاء رجل وقال: أبيعك أو أشتري منك هذا بطن من القمح اللي عندي، بطن من الايه؟ من القمح اللي عندي. ما وجه الحرمة؟ غير معلوم في ايه؟ الجهالة. نعم صحيح. اي شيء في كل شيء، كل ما شيء. عندنا قاعدة اسمها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بالحروف. الجهل بالإيه؟ مش احنا عندنا التفاضل في الجنس مما عده النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكل أو يكال لا تبيس فيه المفضلة، يقول في حد الربا. فهذا قال: أشتري منك خراج الأرض، محصول الأرض، بطن قمح من عندي. الحرمة هنا لأي شيء؟ للجهالة. جهالة ماذا؟ جهالة الخارج من الأرض. أنا أبيعك طن معلوم الوزن، فهل أنا أعلم وزن الخارج من الأرض؟ ما أعلم. هذه جهالة، جهالة الإيه؟ الوزن. الجهالة الثانية جهالة الصفة. هذا الحب الذي سأشتريه، هل أعلم جودته أو رداءته؟ أنا لا أعلم. خلاص، إذن عندنا جهالة، والجهالة كما تعلمون من مفاسد أو من الأشياء التي تفسد البيع. إذن لا يجوز أن تشتري شيئا أنت لا تعلم، يعني إذا كان يكال أنت لا تعلم كيله ولا أن تعلم صفته، بل يجب هذا ويجب هذا. قال: والمزابنة. المزابنة شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر. شراء الرطب في رؤوس النخل بالإيه؟ بالتمر. نفس العلم. الجهالة احنا قلنا ايه في القاعدة؟ نعم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يشتري تمرا على رأس النخل بإيه؟ يشتري رطب في في رأس النخل بإيه؟ نفس الكلام. فالمحاقلة والمزابنة كلاهما محرم لعلة ماذا؟ لجهالة ماذا؟ الصفة والوزن. ونهى يعني عن والمخابرة. ما هي المخابرة؟ كراء الأرض. المخابرة ما هي؟ رجل عنده أرض وليس يعمل بالفلاح، مش فلاح، فاستأجر فلاح وقال له ازرع أرضي هذه على أن يكون لي من خراج الأرض الحد الشرقي، بمعنى الأرض لها حد شرقي حد غربي، فقال اعمل لي وازرع لي وخذ خراج الأرض ما يخرج منها على أن يكون لي الجزء الشرقي من الأرض أو الجزء الغربي من الأرض. فعين إيه؟ عين جزءا من الأرض. وجه الحرمة هنا ماذا؟ جهالة ماذا؟ ليه؟ ألا تعلمون أن الشرع قطع على الناس أسباب النزاع ولا لا؟ قطع عليهم أسباب النزاع. فلو علمت أنا أن الأرض كلها لي عدا هذا الجزء فلربما راودتني نفسي أن أهتم بهذا وألا أهتم بهذا، ولربما كنت مهتما بالأرض كلها فقدر ربنا أن يكون هذا جيدا وهذا رديئا، فيظن صاحب الأرض أنني تعمدت ذلك. فالشرع ماذا صنع؟ قطع على الناس في البيع وشراء أسباب النزاع. طيب، حتى تكون العملية صحيحة أن يكون الربح مشاعا، بمعنى يقول نعم أجر لي أو استأجر مني قطعة الأرض على أن يكون لي ربع الخراج، ثمن الخراج، نصف الخراج، على ما يتفق عليه. فإن خرج الكل رديئا فالغنم بالغنم، الغنم بالإيه؟ فله ما له وعليه ما عليه، وهذا يسمى بكراء الأرض. نعم، ليس له. لو كان أنا لي طن من الأرض إذا خرج، أنت ما يدريك أن الأرض تكون الطن أو غيره؟ لا، إنما هي تكون على إيه؟ على المشاع، على الإيه؟ المشاع. ولذلك كنا ذكرنا قبل ذلك في مسألة أن رجل يعطي إنسان مال ليعمل هذا المال أو يعني يجعل هذا المال داخلا في عمله، فيقول له أنا أعطيك مال 1000 وتعطيني قدر ثابت كل شهر، قدر ثابت كل شهر. هذا في نزاع، لكن حتى تكون العملية صحيحة الغنم بي يقول لي 100,000 سيعملون في كم؟ يقول في 1,000,000. إذا لي 10%، 10% من أي شيء من الربح ومن الخسارة. قال وعن الثنية إلا أن تعلم. الثنية إلا أن تعلم يعني نهى عن الاستثناء في البيع، نهى عن إيه؟ الاستثناء في البيع. يعني عندي أرض بها نخل، بها ايه؟ نخل، أشجار. فجاء المشتري وقال أنا أشتري منك، قلت لا بأس، بعتك الأرض إلا نخلة. إلا ايه؟ إلا نخلة. ما هي؟ إلا نخلة، إلا أن تعلم. لو قال لي أنا بعتك الأرض كلها إلا هذه النخلة فلا بأس. كما تعلمون هنا فيه قطع لأسباب النزاع. إذا جاء إلى النخلة هذه يقول أنا قلت إلا نخلة، ويأتي إلى الثانية والثالثة وهكذا. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. المحاقلة مرة، والمخابرة هي بيع الثمار في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها، قبل ايه؟ بدو صلاحها، عندك ارض عليها اي نوع من الزرع لم يبدو عليه الصلاح، يبدو عليه ايه؟ الصلاح. انت منهي عن بيعه. طيب، منهي عن بيعه بثمنه ولا بجنسه؟ منهي عنه بالثمن ام بالجنس؟ الاثنين. منهي عنه بالايه؟ بالثمن والجنس. لكن احنا لما كنا هناك في المحقلة بالايه؟ بالجنس، لان هو باع حبا مشتدا في السنبلة، يعني بدأ عليه الايه؟ الصلاح. لكن هنا لا يجوز لك ان تبيع حبا او ثمارا لم يبدو عليها الصلاح لا بالثمن ولا بالجنس. لما؟ لو قلت لك انا اشتري منك هذا المحصول ب100,000 وانا اقدم ان الثمر تطلع طيبة، فخرج الثمر رديئة كلها او نصفها او فيها شيء، اشتريت ماذا انا؟ اشتريت شيئا كان مجهولا بالنسبة لي، تمام؟ ها؟ الفرق بينه وبين السلم. السلم الآن نحن نتكلم في بيع الثمار قبل بدو الصلاح، مفهوم دي ولا لا؟ عن بيع الثمار قبل بدو الايه؟ لا يجب لك. طب السلم ما هو السلم؟ شو قلنا السلم عبارة عن بيع الايه؟ سلم بيع زرع ولا بيع صفة؟ بيع زرع ولا صفة؟ عين ولا صفة؟ صفة. فالسلم بيع صفة، وبيع صفة معناه أنا أقول لك أنا أريد صمح من النوع كذا من المواصفات، تمام؟ فعينت الصفة، فلو أن الأرض هذه لم تخرج هذه الصفة فلي في ذمتك دين، وهذا الدين طن من القمح صفة كذا، هذا في ذمتك. لكن لو قلت لك انا اشتري منك هذا على ان يخرج ما في الارض فخربت رضيئه، هل اشتريت صفه؟ انا اشتريت مجهول، خلاص. قال وعن الملامسه، الملامسه كانوا يفعلون ماذا؟ كانوا يعرضون الاثواب الثوب، عنده مثلا 20 ثوب ويضعون 20 ثوب على ترابيزه، فيقول أي ثوب لمسته فهو لي، أي ثوب لمسته فهو لي، أي ثوب يمسكه خلاص تمت عملية البيع. من الممكن أن يكون الثوب هذا ليس على نقاسه، ليس في كذا، إذا عينه رآه ليس جيدا يحدث الشجار بينهما، الشرع قطع هذا وقال لا ينبغي لك أن تشتري هذا إلا بعد أن تعرضه وأن تراه وأن تعلم صفته، ثم إن شئت اشتريت وإن شئت ردت. وهذا معنى الايه؟ أو إن لمست كذا فهو لي، أو إن لمست ثوبي ولمست ثوبك تم البيع. وهذا كله فيه معنى الايه؟ الجهالة. قال والمنابذة، المنابذة الطرح، إنك تطرح شيء لك تفضل خذه دليل. فبمجرد الطرح، تم الايه؟ بمجرد الطرح تم، هذا فيه الحرمة، وجه الحرمة ماذا؟ الجهالة ايضا. لذلك لما انا اسألك واقول لك عدد لي المحرمات في البيت، تقول الغرر؟ لا لا، ما تقولش المزابنة ولا المحقدة ولا المخاضرة ولا المغيبة، انما تعين صفة الحرمة، علة الحرمة، العلة، علة الحرمة. فالغرض هو الجهالة بأصنافها، ولا تبع ما ليس عندك، خلاص؟ ولا تبع ما لا تضمن. مثل هذا، إذا فهمت العلل في المحرمات، إذا فروع عملية البيع تكون بالنسبة لي معلومة. قال والمزبن هذا ذكرناه. قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقت الركبان لا تلقت أو لا تلقوا وكلامه صحيح لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الركبان ولا يبع أو لا يبيع ولا يبع حاضر لباب أو ولا يبيع حاضر لباب. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير. رواه مسلم. لا تلقوا أو لا تلقوا الركبان الذي كان يحدث أن المدينة كان بها سوق كان بها إيه؟ سوق وأهل المدينة أهل المدينة كان أهل البادية يأتون من بواديهم يحملون البضاعات ويركبون ويركبون البضاعة على الرحل والرحال فهم الركبان. من هم الركبان؟ الذين أتوا من البادية يحملون البضائع. فكانوا يأتون إلى المدينة يعرضون البضاعة. فكان بعض الناس يخرجون على أبواب المدينة يخرجون فين؟ على أبواب المدينة. فإذا أتى هؤلاء من أهل البادية قبل أن يخرجوا ساوموهم على السلع يقولون لهم أنت تريد تبيع بكام؟ يقول خلاص أنا اشتريها منك بعشر أو أبيعها لك بعشر. فيأخذها منه ثم يأتي هو إلى السوق في داخله ويبيعها بأكثر أو كيفما شاء. نهى النبي عن ذلك. هناك جملة قالها صلى الله عليه وسلم في سلم الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لا تلقوا الركبان. ابن عباس بفسر ذلك لا تكن له سمسارا. الشخص أتى ببضائع وأنتم تعلمون أن استقرار السعر متعلق بالعرض والإيه؟ والطلب متعلق بالعرض وحاجة الناس إلى المعروض. فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم لمن يفوت على البائع ربحا كان من الممكن أن يأخذه ويفوت على المشتري ربحا ونقصانا في المال المدفوع كان من المتوقع إذا تاوم ليه؟ فيربح هذا قليلا ويأخذ هذا بسعر أقل أو يربح هذا أكثر إن كانت الحاجة موجودة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. الباد هم أهل الإيه؟ البادية. والحاضر يعني أهل الإيه؟ لا تكن له سمسارا إنما دعه يدخل هو إلى السوق ثم يعرض السلعة فيساوم البائع والمشتري يتساومان على السلعة على السعر فيرزق الله بعضهم من بعض. لكن لو فرضنا أن رجلا تلقى الركبان واشترى منه سلعة العلة إيه؟ أن صاحب الحبر أعلم بالسوق والسعر من صاحب البادية. صاحب البادية غريب ولا يعرف سعر اليوم ما يعرفه فيقول له هذا السمسار والله السوق اليوم تعبان وما فيش حد يشتري والبضاعة اليوم كثير جدا في السوق فيخبط الايه البائع فيتمنى أن لو باعها بأقل الأثمان فيجبر على ذلك فيبيع، ثم يدخل الى السوق فيجد بضاعته تباع بايه؟ بثمن اعلى. فاذا اتى سيده الحديث الثاني فهو بالخير. يعني اذا خودع صاحب البديه على ثمن السلعه ثم اتى السوق فوجدها بيعت باعلى، فلصاحب السلعه ان يردها له، او ان يتم البيع ان شاء، او ان يتم البيع ان شاء. لكن هل عمليه السمسره جائزه؟ السمسره جائزه؟ نعم السمسره جائزه بشرط ايه؟ السمسره جائزه. دور السمسار ما هو؟ ان يحضر البائع المشتري، ان يوفر لهذا ما يريد وان يبع لهذا ما يريد، فقط دور السمسار. فان كان السمسار عاملا بحساب بائع على مشتري او مشتري على بائع، خرج من حد السمسار، خرج من حد السمسار. انما دوره يتوقف عند ماذا؟ التوفيق بينهما. اتفق على السعر فاختلف. لكن هناك بعض الناس يتعدى عملية السمسرة فيبيع ويشتري وهو لا يمتلك، هو ايه؟ يقول للبائع انا اشتريت منك الايه؟ هذا الشيء، هذه السلعة بعثها. جاءه رجل وقال انا اريد ان اشتري سيارة، وهو ذهب الى شخص اخر يقول انا اريد ان ابيع سيارة، فلو انه وفقهما معا ثم اخذ السمسرة لا بأس. لكن هو ماذا يصنع احيانا؟ يقول انا اشتريها منك بعشرة، لكن لا اسلمك الثمن الا بعد اتمام البيع، ثم ياخذ من هذا ويعطي هذا وياخذ الخارج. حلال ولا حرام؟ حرام. لماذا؟ لانه لما باع لم يمتلك معنى حقيقيا، لم يمتلك ملكا حقيقيا. يعني عمليه البيع الاولى بالنسبه له لم تكن تمت بصوره حقيقيه، بمعنى انه علق البيع معه على ايه؟ على ان يشتريها الثاني. ما انا بقول اهو، لسه هقول لك اهو، لو تمت عمليه البيع اتماما صحيحا بآجل، اقول لك مثلا انا اشتري منك هذه بعشرة لكن غدا ان شاء الله اعطيك حق، خلاص. ثم اتى المشتري فاخذ المال واعطاه، ما في اشكال، لكنه لم يشتريها الا بالتوقف على شراء الثاني له، فلم يكن البيع هنا او الشراء هنا شراء حقيقيا، انما كان شراء معلقا. نعم. نعم نجد. نعم والعرف يحدد ذلك، العرف يحدد ان السمسار ياخذ كذا من المال لا بأس، ما لم يكن فاحشا. لانه اليوم صار السمسره يعني يتاجرون في اموال الناس. لا نعم، لا يبيع حضر لباد، هو كذلك لا يبيع حضر، يعني من اهل الحضر، لباد غريب يحمل السلعه لا تكن له سمسارة. مش فاهم معنى الحديث. رجل اتى من القاهره، خلاص مثلا يعني أتى من الطائرة إلى هنا وهو غريب عن هنا ولا يعرف السوق، فذهب رجل واستوقفه على رأس البلدة وقال له أنا أشتريها منك بكذا، خلاص. توقف هذا، إذا اعتبرنا أهل الطائرة أهل بادية، يعني لا علم لهم بالسوق وتغيرات الأحوال، لا تكن له سمسارا. انا اقول لك والله من المتوقع ان هي تباع بعشرة. الحديث ليس فيه ان يشتري منه، انما ايه؟ يبيع له، يبيع له، يقول انا ابيعلك بعشرة، ابيعلك بايه؟ بعشرة. نهى النبي عن ذلك. لما؟ داع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تضيق لا على البيع ولا تضيق على المشتري. وضحت ولا لسه؟ لو انه رجل قال له انا اريد فيها 150، اريد فيها 150 خلاص، وبيعك كما شيء، فباعها ب200، حلال ولا حرام؟ حلال، ما في اشكال. وهذا اثر موجود عن ابن عباس. البورصه، السمسره في البورصه متوقفه على نوع التعامل في البورصه، فان صحت صحت السمسره. ما انا بقول لك ان صحت، لا ان صحت، ان صحت السمسره يعني ان صحت البورصه، العمل في البورصه صحت الايه؟ بمعنى ايه؟ السمسار في البورصه بيعمل ايه؟ ينصح البائع بيع الان، اشتري الان، لكن اصل العمليه هو السلعه معلومه والسعر النسبي معلوم، لكن السمسار يتوقع، السمسار ايه؟ فيشتري خبرته، فياخذ المال مقابل الايه؟ الخبره. هذا ما في اشكال، لانه يقول له انا اتوقع انه السعر بعد يوم يعلى او بعد ساعه، اشتري الان خلاص. لا، لا تلقوا الركبان، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انا اقول للبائع، انا اقول للشخص عنده معه سلعه، معه سلعه يريد ان يدخل بها في السوق، فوقفت انا وقلت انا ابيعها لك بعشره، ابيعها ايه؟ لك بعشره. فدخلت الى السوق فبيعتها باكثر، واخذت الفارق واخذت العشره. طب في البورصه انا انصحه اشتري الان، ولا علاقه لي ان ابيع له او ان اشتري له، انما انا اقول له انا اتوقع انه بعد ساعه هذا الثمن يزيد خلاص. فان اشترى ولم يزد ما في اشكال، ما في اشكال. لذلك السمسرة اخذها على الخبره، لكن بالنسبه لتلقي الركبان ها، هو صار سمسارا له، صار سمسارا له في شيء فوت على البائع البادي ربحا كان مضمونا بالنسبه له، لانه غريب عن الايه؟ عن المكان. واضح المساله دي؟ تفضل. ايه السبب؟ السمسار لا دخل له. عملية الإيجار انتهت، والسمسار لا دخل له، حلاله المال اللي أخذه حلال. لا ما يقصمش، يقصم ليه؟ إلا إذا كانت العين معيبة، إذا كانت الشقة معيبة، مش معيبة، مش معيبة، خلاص هو دخل ورأى الشقة على هذه الحالة فرضي، بعد شهر قال له والله أنا مش عايزها، يتحمل هو، يغرم هو الألف اللي دفع للسمسار. هو ذلك المستأجر دفع كم؟ 500. خلاص خلاص ليس له شيء. انت ترفض المالك؟ المالك نفسه يتحمل ولا لا؟ المالك الان هو دفع مال مقابل ماذا؟ ثم كتب عقد ايجار. عقد الايجار فيه ان العين مؤجره لمده سنه. خلاص. فلو ان صاحب المستاجر اراد ان ياخذ المال ويمضي للمالك ان يرغمه على ان يدفع اجره سنه. نعم. المالك يرغمه على ان ياخذ اجره سنه. فان تفاوض وقال طيب انا لما اغرم استمصار 500 جنيه وانا بعد ما اخذ شيء؟ فيقسمها من المستاجر. تفضل. هو خلاص هو نعم هو رجع في كلامه. لا غلط. ما خلاص يتحمل هو انه خلاص عقد الايجار تم. عقد الايجار تم. العائد العائد فيها يتحمل. لا كما قلت لك انه العائد فيها يتحمل. العائد فيها يتحمل. بلنا ديه بلنا ديه كم يعني الوقت؟ يعني بلنا ديه وقت بلنا نص ساعة. طيب قال نعم ما فيش مشكلة. المهم يشتري. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجحه. القطعة دي فوق مفهومة. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يعني منها تسأل النصارى دي ولا تسأل المرأة طلاق أختها ولا تسأل خلاص يعني اللي عنده تسأل خطأ. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه والمسلم. ولا يتم ولا هي يتم خلاص على ثوم المسلم. هي يتم يتم كسر السين. الله أعلم. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني إذا تمت عملية البيع فلا يحل لك. يعني اشتريت سيارة من رجل وقلت تمت عملية البيع وقلت غدا إن شاء الله أعطيك المال. فلو علم بعض المسلمين بذلك لا يحل له أن يقدم على سواء السيارة. لا يحل له. لما؟ حتى ولو بأعلى من الثمن. حتى ولو بأعلى من الثمن لأن عملية البيع تمت. لكن أتيت إلى صاحب سيارة فقلت أريد أن أشتري سيارة هذه السيارة. فقال بكم؟ قلت بعشرين. فقال اعطني مهلة يومين. اعطني مهلة يومين. فجاء رجل آخر وهو يعلم أن فلان عرض أن يشتري. فقال أنا أريد أن أشتري هذه السلعة. جائز ولا غير جائز؟ جائز. لما البيع لم يحل. قال ولا يخطب على خطبة أخيه. دخلت اليوم أنت بيت فلان تريد أن تخطب فلانة من هذا البيت. فقالوا اعطينا مهلة أمس. فهل يجوز لآخر أن يتقدم ولا لا يجوز؟ يجوز. قال لأنهم لم يتفقا. فإن اتفق فلا يجوز. لأن الخطبة عبارة عن إيه؟ وعد بالزواج. أنا وعدتك أن هذه المرأة تكون لك إن شاء الله. طيب يدلك على ذلك حديث ها؟ قالت إن معاوية ومن؟ ها؟ لا، إن معاوية وأبا جهل فطبان. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع القصاص عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد. فهذا خطب وهذا خطب، والنبي زود إيه؟ أسامة بن زيد. فإن تمت الخطبة فلا يحل أن يقدم أحد على ذلك. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أنت تزوجت من امرأة وأردت أن تتزوج امرأة ثانية، وأردت أن تتزوج امرأة ثانية، فاشترطت عليك الثانية أن تطلق الأولى. اشترط طلق إن تريد تتزوجني أنا موقع شرط، طلق زوجتك. فاشترط وقال: هذا شرط. قالت: هذا شرط. فوافقت، ثم لم يطلق الأولى. فهل يصح من المرأة أن تفسخ العقد ولا لا يصح؟ لها أن تفعل ذلك، لها أن تفعل ذلك، خلاص. فهل يجب على الرجل أن ينفذ الشرط؟ لا، لا يجب. لها أن تفسخ وله أن ألا يفعل. لما؟ لأنه شرط فاسد. شرط إيه؟ شرط فاسد. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لكن للمرأة أن تعود في، يعني لها أن تطلب الفسخ، لأنه راضي بالإيه؟ راضي بالشرط. لكن يحرم على المرأة ذلك كما بين صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها لأي شيء. والعالم اليوم منفتح على الزواج، كل الناس بلا استثناء، الكلام ده سر، كل الناس كل وجاه بلا استثناء. يحبون أن يتزوجوا امرأة واثنين وثلاثة وأربعة، صح ولا لا؟ لسه أقول لك. ولو يؤت له الفرصة لفعل. فمنا من يضمر في نفسه بحفرته، ومنا من يستطيع. لكن الشاهد انه ايه؟ حتى الكفرة، الكفر الذين يحرمون او يقولون انه هذا خطأ وازاي تعمل كده وعدم الوفاء، هم يفعلون لكن في الزنا. ولذلك الله عز وجل جعل الرجل هكذا، يعني جعل الرجل مفطورا على ذلك. طبعا كلامنا سليم، يعني انتم تعبوا عن الموضوع. لكن سبحانه وتعالى قيد، يعني كان الامر ايه؟ مفتوح، لكنه ايه؟ قيد. قال: مثنى وثلاث وربع فقط، او ما ملكت ايمانكم، يعني في ادبه. لكن هو قيد. لكن لما تطلب المرأة طلاق المرأة؟ ولما ترفض المرأة أن تتزوج زوجها عليها؟ طبعا ليس كل النساء يتحملن ذلك، وليس كل الرجال يستطيعن ذلك. فلو أن الرجل كانت عنده القدرة المادية والنفسية لأن يعدل بينهما له أن يفعل. لكن إن لم تكن عنده قدرة مادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصحت منه المرأة قال: أما معاوية فتعلق لا مال له. يعني زواج يخليك تشحتك، صح كده؟ من استطاع منكم الباء، الباء ليه؟ ليه؟ طوام العمل منها الإنسان. لكن لا يكون الإنسان فقير لا يستطيع أصلا أن ينفق على امرأة، ثم يأتي فتزوج امرأة ثانية ويقول: التمس الرزق في النساء. نعم، لكن ده لما كنت تستطيع أن تنفق على على المرء. فبعض الناس يحسن ويستطيع فيفعل، وبعض الناس انه طبعا تعرفون الحروب يموت فيها الرجال يموت فيها، وتبقى 50 امرأة للقيم الواحد كما يقول صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون شوف اليوم كم قتل من الرجال في سنتين اثنين، كم قتل كثير سبحان الله من المسلمين. فمن الناس من يستطيع ان هو يفعل ذلك، ومنهم من لا يستطيع. لكن المرأة بطبعها ايضا لا تحب ذلك، يعني ايضا فطر الله عز وجل المرأة على انها لا تحب ان يشاركها غيرها في زوجها ولو كانت من اتقى النساء. يعني شوف عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى ان تستأثر به صلى الله عليه وسلم، وكانت تتمنى ان يتزوج. يعني لما اتت جويرية بنت الحارث في الاسر قالت يعني تمنيت ان لم يرها، انه اذا راها تزوجها واشياء اخرى. فالشاهد في الكلام انه نعم طبيعه المراه تابى، ولذلك سميت ايه ضره، سميت ايه ضره، كانها تضر الايه المرء. هذا موجود صحيح. لكن ان حدث وتزوجت او تزوج رجل فلماذا يعني رزقها ليس عليك ولا ينقص من رزقك شيء وكل القدر معلوم؟ ربما تحتاج المرأة، وانتم تعلمون اغلب النساء اليوم يعني في الحالات ربما تعلمون منها شيء. هناك ظهر اليوم النساء من سوريا يأتين الى مصر مثلا فيعرضن انفسهن للزواج، وبعض الاخوة يتصل يقول انه بعض النساء يدفعن مالا ليتزوجن المصريين. نقول هذا لا يحل، لا يحل. لما اولا انت لا تعلم ازوجه حي ام ميت، فربما عدت المرأة زوجها ميتا في الحرب ولم يكن كذلك. لو علم بوليها فسننتقل من هذه الدرجة إلى درجة المروءة، لما عرضت المرأة نفسها لحاجتها، فلو أغناها المسلمون وسدوا حاجتها ما أغنى. لذلك يعني لا ينبغي أن نتدنى لهذا الحد. تخيل انك لو بنتك كانت في هذا الوضع طب ما طب، فلا يحل لك انك تستغل حاجة الناس وتفعل مثل ذلك. طبعا الاصل ليس كل ما يحبه المرء يدركه. فنفسك تعمل كده متكلم بالراحة خايف لما هو يطلع فيه. تفضل. طبعا مسألة الزواج بتثير الفكرة في نفوس الناس. يعني احيانا كده لما تلاقي في بلدة صغيرة حد عرف يتزوج اثنين وبعدين ثلاثة، يبدأ بعض الاخوة يقولوا ايه طبق السنة، يعني كأنك طبقت كل السنة وجاي على دي وعايز كمان تخش. لا يعني الموضوع مش كده، لانه احيانا بل كثير يتزوج الاخ امرأة ثانية فيطلق الاولى، او بعد شهر يطلق الاخت زواجها ثانية ولا يستطيع. والزواج الثاني لابد فيه من حكمة ورجحة عقل. انت عارفين المرأة الواحدة بتطير، فلو كانت يعني امرأتين يعني تحتاج إلى حكمة. كما قلت ليس كل رجال يستطيعنا ذلك وليس كل النساء يتحملن ذلك. تفضل. نعم كما قلت إذا كان السلعة ليه كما قلت لك يعني إذا كانت البورصة الشيء المبيع فيه معلوم فلا بأس، من حلال يعني لا بأس، لكن مسألة إنه لا ليس مقامرة. إذا كان السؤال إنه ممكن إنسان يخسر ماله كله فيموت، ممكن المصنع يوقع كله يموت. قدر برضه التجارة كلها هكذا، التجارة هكذا، وانت عارف ان كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، الغنم بالغرم. ها واللي يخش ليه؟ طيب ما فيش حد، ما فيش حد يخش في البورصة وهو جاهل يعني. نعم. ها سهم الشركة معلوم، ماشي تمام، قيمة السهم معلوم بس. نعم. انا قلت اهو اذا كانت هتبيع ايه وتشتري ايه، هي اوراق مالية. الاسهم دي عبارة عن سلعة، فاحنا السهم الكام ده شيء يعني علم السعر، والاسهم السلعة دي حلال ولا حرام. يعني مثلا هشتري سهم شركة اتصالات، السهم بعشرة جنيه خلاص، شركة الاتصالات الاصل فيها الحل والسهم معلوم القيمة، البيع والشراء ما فيش. ما تقول في من اعلن الجهاد في سوريا باسم العلماء؟ قال ما نصر، اعلن العلماء وجوب الجهاد لنصرة اخواننا في سوريا بالنفس من الاستباق، وكل انواع الجهاد والنصرة ما شأن انقاذ الشعب السوري من قبضة القتل والاجراح للنظام الطائفي كل حسب الصعب. احنا قلنا بكده يجب على ولاة الامور، يجب على ولاة الامور وقف القتال، اقل شيء اقل درجة، يجب على ولاة الامور المستطيعين ان يوقفوا ما يجب. فان علموا بغي طائفة على اخرى وجب عليهم ان يقاتلوا الطائفة التي تبغي، خلاص؟ لكن ليس هذا جهادا، الجهاد جهاد الكفار، وانت لا تستطيع ان تكفر الجيش، اذا قلت تكفير بشار فهذا محل خلاف، ولو ثبت انه من الطائفة الصفوية فهذا نعم كافر، لكن انت لا تستطيع ان تكفر ايه، فهذا لا يسمى جهادا، لا سيما لا سيما والمقاتلون في من يعني من الصفوف اللي هم بيسمونهم مثل الحر، انت لا تعرف هويتهم. اشياء يعني الموضوع شويه كبير شويه، لكن تسميته جهاد والكلام ده يثير الشباب ان كل واحد ياخذ بندقيته على ظهره ويطلع من الحدود، ما ينفعش الكلام ده. ولم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى الرعية بالجهاد، إنما خاطب بها من؟ ولي الأمر الذي نظم، فهو إن أذن فبنظام، وإن منع فيتحمل، لكن مسألة أنك تخاطب الرعية لا يحل، لا يحل. أنا زي ما قلت لك، ما احنا قلنا في الأول يجب يجب على ولاة الأمور أن هم يفعلوا ذلك، لكن أن يترك هذا لأحد المسلمين للرعاية للرعية لا، فوضى. نعم علي. يقول نعم. ما أنا أقول لك هو إذا إحنا قلنا إنه ما يجب على ولاة الأمر يجب عليهم أن يقاتلوا الفئة الباغية، خلاص؟ الفئة الباغية هي مين؟ بشار وعمان، يجب عليهم ذلك، لكن أن يترك هذا لأحد المسلمين مصير فرضا، ويكون الضرر أشد. هو أنتم مش يعني مش خلي بالنا شوية، لو أراد الكفار أن ينهوا ذلك في ساعة مش هينهوا؟ هيموت ساعة زي ما حصل في ليبيا وغيره خلاص، لكن هم يريدون ذلك. فلو ترك الأمر للأفراد طبعا لو ترك هذا للأفراد هتصير حوضة على حوضة، وأنتم تعلمون أنه هذا كله يعني الغرض منه استنزاف البنية التحتية للدولة وقتل أكبر عدد من أهل السنة، وفي الوقت الذي سيعلم فيه الكفار أنه لا خطر سينهون العملية. خلاص ده أمر معلوم، يعني الكلام ده يعلمه الصغير والكبير، لكن نحن نثير في قلوب الرعية ذلك وهي لا تملك ولا يحل لها أصلا إن كان جهادا أن تجاهد من غير قائد لها. مين قال الكلام ده؟ هم يقولون ذلك. نقول الجهاد جهاد الكفار، كلمة الجهاد لا تكون إلا في مقابلة الكفار. لسه أقول لك أهو ده هيدخل في باب البغي، والبغي غير الجهاد، ده العصائر الباغي غير الايه؟ غير الجهاد، باغي الباب ده هو غير الباب ده هو. خلاص؟ فالمسألة لا يخاطب بها الرعية، خلاص الكلام يعني لا يخاطب بها الرعية. يقول له هناك تاجر اشترى لي تكييف مثلا فنقدا بسعر معين، ثم قام ببيع التكييف لي على التقسيط بسعر الضعف، فهل يجوز البيع والشراء؟ والله المشتري لا علاقة له بكم اشترى البائع التكييف، المشتري لا علاقة له بكم اشترى له البائع التكييف، لكن له علاقة بماذا؟ بكم سيبيع له التكييف. أنا طالما مشتري لا أسأل بكم اشتريت، إنما بكم سأشتري أنا. هناك تاجر اشترى سلعة بثمن قليل، سلعة والسلعة ارتفع ثمنها، يجوز له أن يبيعها بهذا؟ الخط مش واضح. نعم. لا تبع ما ليس عندك عينا، لا تبع عينا ليس عندك، بيش كوباية ده ايه؟ خلاص مش عندك، خلاص؟ بيع الصفة، والله انا محتاج منك سيارة موديل كذا الفئة المعينة، يبقى ليا في ذمتك سيارة موديل كذا صفة كذا، جبتها لي النهاردة جبتها لي بكرة، خلاص ان دي معلومة ومعروضة للناس كده. نعم. قال نعم، احنا اللي احنا لا الشرح بتاعنا دول الحين ما يعني يعني نقول لكم بعد كام جمعه كده، الشرح ده كله عباره عن ايه؟ ها فك رموز، احنا بنفك لكم رموز للايه؟ يعني لا نتعرض لا للخلاف زي ما كنا بنعمل الاول، ولا المسائل الشائكه او الخلاف بين اهل العلم وادله المخالفين، احنا كل ده مش بنكلمه دلوقتي، لكن هو عباره عن فك رموز للايه؟ للأحاديث وذكر القول المختصر في المسألة بس. بعدين إن شاء الله المرحلة يعني لعلها تكون بعد شهر شهر ونص بعد رمضان الله أعلم، سيكون الموضوع مختلف شوية إن شاء الله. حد أي شيء خلاص اللي هو ايه؟ ننتقي بعد فرصة. طيب إن شاء الله موعدنا من الجمعة القادمة إن شاء الله. طب معلش مسألة صغيرة بس كده، هل يجوز انك لو عندك زاوية والزاوية صغيرة وهناك يوم الجمعة انك تريد انك يعني تعد المكان للخطيب خارج المسجد والناس يدخلون داخل المسجد فيكون الخطيب خارج المسجد هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل مثل ذلك. والأصل أن يكون الخطيب داخل المسجد وليس خارج. هذا ما يجب أن تكون منبر الشيخ. طبعا يوم الجمعة المنبر في مكان معين ولا أي مكان أثناء أو أي مكان.